أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما يذكر المرء أو يعدد المعاجم العربية كلسان العرب لابن منظور والمحكم لابن سيدة والتهذيب للأزهري والصحاح للجوهري والقاموس المحيط للفيروزابادي والجمهرة لابن دريد والمقاييس لابن فارس وغيرها من المعاجم العربية التي تعد من مفاخر هذه الأمة، لابد أن يذكر معجما عربيا كبيرا في عدة مجلدات وآلاف الصفحات، وهو معجم تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي الذي استغرق في إعداده أكثر من 14 عاما. ولكن الزبيدي لم يصنف هذا المعجم العربي الضخم وحسب، بل صنف عشرات المصنفات وربما تجاوزت 100 بين كتاب وجزء ورسالة، تجد أسماءها وعددها في الجزء الأول من معجمه تاج العروس بتحقيق عبد الستار فراج. وما أن الزبيدي يعد من أصحاب المعاجم العربية الأعلام، إلا أنه أيضا معدود في أهل الحديث ومن المشتغلين بعلومه المهتمين بفنونه الحريصين على بيان صناعته. وما هذا الكم الهائل من المؤلفات الحديثية إلا دليل واضح على انصراف الزبيدي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث النبوي ومصطلحاته. ولكي أقرب صورة الزبيدي المحدث، أذكر بعض مؤلفاته في الحديث النبوي التي منها كتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وكتاب إكليل الجواهر الغالية في رواية الأحاديث العالية، وكتاب مناقب أصحاب الحديث، وكتاب بذل المجهود في تخريج حديث شيبتني هود، وهو حديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها، أي قصصهم الواردة في كتاب الله الكريم، وتخريج حديث نعم الإدام الخل، ورسالة في طبقات الحفاظ، وكتاب رفع الكلل عن العلل، وأربعون حديثا انتقاها من الدار قطني، وهو واحد من كبار الحفاظ والمحدثين، وكتاب الروض المؤتلف في تخريج حديث يحمل هذا العلم من كل خلف، وعقد الجوهر الثمين في الحديث المسلسل بالمحمدين، وكتاب معارف الأبرار فيما للكنى من أسرار، وغير هذا في الحديث وعلومه كثير، إضافة إلى كتب أخرى في الفقه والرقائق والزهد والتربية والتوجيه. ويود المرء أن ننظر في سيرة هذا العالم اللغوي المحدث، وقد أفادتنا الكتب والتراجم بشيء الكثير، ومنها فهرس الفهارس للكتاني، ومنها نستخلص أن الزبيدي هو محمد ابن محمد، ينتهي نسبه إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، اشتهر بالسيد مرتضى الحسين الزبيدي، ولد سنة 45 و100 من الهجرة النبوية في بلدة بلغرام في الهند، وبعد طلبه للعلم في الهند رحل عدة رحلات إلى مصر والحجاز واليمن وغيرها، واستقر بزبيد فترة طويلة فنسب إليها فقيل له الزبيدي. توفي الزبيدي في القاهرة سنة 520 من الهجرة عن عمر يقارب 60 عاما. وقد أخذ الزبيدي العلم عن عدد كبير من العلماء، ذكرهم في معاجمه الكبير والصغير وغيره، يشير إلى هذا في ألفيته بقوله: وقل أن ترى كتابا يعتمد إلا ولي فيه اتصال بالسند، أو عالما إلا ولي إليه وسائط توقفني عليه. فمن أشهر شيوخه بالهند المحدث الفقيه ولي الله الدهلوي صاحب كتاب حجة الله البالغة، وفي اليمن العلامة الشيخ أحمد الأهدل والشيخ رضي الدين المزجاجي. ومن شيوخه في الحرمين المحدث عمر بن أحمد الحسيني المكي الشافعي الشهير بالسقاف، أما في مصر فعدد شيوخه كثير جدا. يقول الشيخ الحافظ الكتاني في فهرس الفهارس عن الزبيدي: بعد استقراره في مصر اشتهر أمره وانتشر في الدنيا خبره بعد استيطانه بمصر، وكان هذا الرجل نادرة الدنيا في عصره ومصره، لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر العسقلاني وتلميذه أعظم منه اطلاعا ولا أوسع رواية وتلاميذا ولا أعظم شهرة ولا أكثر منه علما بهذه الصناعة الحديثية وما إليها. وقال تلميذه الجبرتي في تاريخه عجائب الآثار في التراجم والأخبار: لم يزل الزبيدي يحرص على جمع الفنون التي أغفلها المتأخرون كعلم الأنساب والأسانيد وتخاريج الأحاديث واتصال طرائق المحدثين المتأخرين والمتقدمين، وألف في ذلك كتبا ورسائل ومنظومات وأراجيز جمة، وأحيا إملاء الحديث على طريق السلف في ذكر الأسانيد والرواة ومن حفظه ومن طرق مختلفة، وكان ينشر علمه في كل مكان. فكان إذا دعاه أحد الأعيان من المصريين إلى بيوتهم يذهب مع بعض الطلبة والمقرئ والمستملي وكاتب الأسماء، فكان الزبيدي يقرأ لهم من الأحاديث النبوية ومن علومه. وهكذا اتجهت الأنظار إلى الزبيدي واشتاقت النفوس إلى سماعه لما حواه من علم غزير واطلاع واسع، فأذن له في التدريس بالقاهرة. يقول الزبيدي في رسالته إلى أحد شيوخه: ثم أذن لي بالقاهرة في تدريس الحديث، فشرعت في إقراء صحيح الإمام البخاري رحمه الله في مسجد شيخون. وسعى إلى استماع دروسه كثير من رجالات الأزهر، يملي على المستمعين بعد القراءة من كتب السنن والصحاح، ويسرد رجال الإسناد والرواة من حفظه، ويتبعه بأبيات من شعره. وهكذا طار اسم الزبيدي وذكره في الآفاق، فكاتبه أمراء النواحي وحكامها من الترك والحجاز والهند واليمن والشام والبصرة، وكثرت عليه الوفود وطلاب العلم. وقد كان تلميذه المؤرخ الجبرتي يرافقه في كثير من مجالسه ودروسه، وقد وصف جانبا منها في كتابه عجائب الآثار. وربما ازدادت الرغبة إلى الزبيدي وإلى مجالسه لما كان يمتلك من حسن الصفات وكريم الخصال، إذ كان بشوشا مستحضرا للنوادر، ذكيا فطنا واسع الحفظ، عالما باللغة الفارسية والتركية، متحببا إلى الناس، حريصا على ألفتهم، حافظا لأسمائهم. أثنى على الزبيدي كثيرون منهم الحافظ ابن عبد السلام الناصري أحد أعلام المغرب، فقال عنه: الحافظ الجامع البارع، ألفيته عديم النظر في كمال الاطلاع على الأحاديث النبوية وتراجم الرجال، وله مع ذلك كمال الاطلاع والحفظ للغة والأنساب. كان الزبيدي يتحلى بصفات العلماء وبسمات الأتقياء، فقد بعث له سلطان المغرب بمبلغ كبير من المال مع رسالة منه مع شيخ الحجيج، فلما بلغته الرسالة ووصل إليه المبلغ من المال، قال له الزبيدي: إني سائلك، هل علماء المغرب يستوفون حقهم من بيت المال؟ قال: نعم. قال الزبيدي: فهل أشرافهم وضعفاؤهم ليس بهم خصاصة؟ فسكت الرجل. فقال الزبيدي: لا يحل لي أخذ شيء من ذلك، وإني في غير أرضه التي يحكمها، فارجع بهذا المال إليه. وللزبيدي شعر حسن في ألفيته وفي غيرها من شعره، قوله: توكل على مولاك واخشى عقابه، ودم على التقوى وحفظ الجوارح، وقدم من البر الذي تستطيعه، ومن عمل يرضاه مولاك صالح، وأقبل على فعل الجميل وبذله إلى أهله ما استعطى غير مكالح، ولا تسمع الأقوال من كل جانب، فلا بد من مثن عليك وقادح. وإذا كان الزبيدي قد ترك مؤلفات عديدة تزيد على 100، وفيها مجموعة كبيرة من المؤلفات في الحديث وعلومه وفنونه، من أبرزها كتابه بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب، ورسالة في أصول الحديث، والقول الصحيح في مراتب التعديل والتجريح، إضافة إلى ما ذكرته آنفا، إلا أن الزبيدي ذاع اسمه وانتشر صيته بكتابيه: الأول تاج العروس من جواهر القاموس، وهو في 10 مجلدات كبار، وهو كتاب شرح فيه القاموس المحيط للفيروزابادي. شرح فيه هذا الكتاب بشرح واف كاف، والثاني كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين، شرح فيه كتاب الإحياء للغزالي وهو في 10 مجلدات كبار. وقد تجلت في كتابه الأول شخصية الزبيدي اللغوية، وتجلت في الكتاب الثاني شخصية الزبيدي العلمية في تخريج الأحاديث مع التحقيق والتعليق وتحرير المسائل والأبحاث. فرحم الله الزبيدي الإمام العلامة الفقيه النسابة المحدث الأصولي واللغوية النحوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.